من أن جعلها المسلمين، فإن الله عز وجل أضل عن الإسلام أمة وهدى عباده المسلمين لذلك، فهي من أكبر النعم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما إن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية غلبت غضبي، وفي رواية سبقت غضبي. ولهذا فإن الله عز وجل يرغب المسلمين أن يستغفروا ربهم، ولو شاء لنا رغبهم، ولو شاء لأهلكهم ولما رغبهم، قال الله عز وجل: ولو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبون لذهب الله بكم، ولجاء لقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. الله أكبر. لو لم تذنبون لذهب الله بكم، ولجاء سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي صحيح البخاري من حديث وقال في آخره: إن الله حرم على المال من قال

شاء الله أن يفعل، ثم يقول يا رب أكلني من هذه الشجرة كي أشرب من مائها وأستظل بظلها. فيقول الله عز وجل ما أخبرك يا ابن آدم، ألم تقل لي أنك لا تستنى شيئا بعدها؟ فيقول هذه يا رب، هذه يا رب. فيقيه الله عز وجل من هذه الشجرة، فلما يجلس تحتها يسمع أصوات أهل الجنة فلم يستطيع، فيقول يا رب أدخلني الجنة. فيقول الله عز وجل ما أخبرك يا ابن آدم، ألم تقل لي أنك لن تسألني عن شيء بعدها؟ فيقول هذه يا رب. فيدخلني الله عز وجل الجنة، فيهيأ له أنها ملأ، فيرجع إلى الله عز وجل ويقول أتهزمني وأنت رب العالمين؟ ثم ضحك الراوي وقال أتكون من معه؟ قالوا لا. قال ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتكون من معه؟ قل الله ورسوله أعلم. قال ضحك من ضحك الله عز وجل لما قال له عجبه أتهزمني وأنت رب العالمين؟ فيقول يقول